تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر. Kadir suresi bitti. Beyyine suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Beyyine suresi bitti. Zilzal suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha ve akhrajatil ardu athqalaha ve qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah waman ya'mal mithqala dharratin Zilzal suresi bitti. Adiyat suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. Adiyat suresi bitti. Kariya suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'atu mel-Kari'atu ve mâ edrâke mel-Kari'ah yevme yekûnun nâsu kel-ferâşil mebthûs ve tekûnul cibâlu kel-ihnil menfûş feemmâ men thagulet mevâzînuhu fehuve fî îşetir râdiyah ve emmâ men khaffet mevâzînuhu feummuhu hâviyah ve mâ edrâke mâ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kariya suresi bitti. Tekasür suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tekasür suresi bitti. Asr suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Asr suresi bitti.